بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم شيخنا الكريم إخواني وأخواتي طلاب وطالبات محضرة النيني سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى سنكون مع الدرس الرابع من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وهذا الدرس مقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2017 ميلادية، وهو الأخير من مقدمة الكتاب. قال اللمطي رحمه الله تعالى: سميته بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، مرتبا له على الأبواب، مقربا مقاصد الطلاب، ومن ممد الكون من إنعامه، أستوهب العون على إتمامه، والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي عليه أزكى صلوات الباري. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ سلامتو لهنا نتابع مع قرة الأبصار طبقا لما قدمتم. الأبيات هي: سميته بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، مرتبا له على الأبواب، مقربا مقاصد الطلاب. لهنا نتابع إن شاء الله في تعليق الأبيات. وسميته لي وهذا النوم معناها وضعت له اسما، لأن سماه وأسماه ثلاثي رباعي، معناها وضع له اسما. ومن قوله تعالى: وإني سميتها مريم، مريم معناها خادمة البيت. يوم لي أسماه، قال الشاعر: والله أسماك سما مباركا، آثرك الله به إثارك. سميته بقرة الأبصار، جمع بصر، إن قال قرت عينه تقر وتقر، قرة بالضم وقور مناعنا سكنت وثبتت، لأنها رأت ما كانت مشوقة إليه، معناها رأت شي كانت تختار تشوفه. سميته بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، معناها في طريقة المشفع صلوات الله وسلامه عليه. المشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عنه هو المشفع اللي شفاعته مقبولة. قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة في اللغة قال للضم، ومنه الشفع ضد الوتر، لأنه ضم واحد لآخر. عفوا. وكذا الشفعة لأنها ضم أحد الشريكين نصيب صاحبه إلى نصيبه، ولمن الشفاعة ضم شاه غيرك إلى شاهك. في سيرة المشفع المختار، المختار منها المفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المفضل على جميع المخلوقات، ويعني بذلك نبينا. هنا قال في سيرة المشفع المختار، وعد بها سيرة نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وملاذنا ووسيلتنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. الشاعر يقول: الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذان البيتان يوظفهما كثيرا الشيخ الوالد محمد سالم في بعض مؤلفاته، إلا ما أقول في أكثرها والله هي كلها، في مقدمة الكتاب ومرة في آخره. ما أعرف كان هم لو والله كانوا تو يولدهم وتو منها عنه يجيبهم، ما أعرف كان هو والقائلهم مرة. مرتبا له إذن في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، مرتبا له على الأبواب، معناها هذا النظم جاء حال كون المؤلف مرتبا له، اللي هو النظم على الأبواب جمع باب، والباب في اللغة هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس، حقيقة في الذوات كباب الدار، ومجاز في المعاني كباب الطهارة. إذن مرتبا له على الأبواب، معناها عنه ذكر كل حال في باب من هذه الأبواب التي سنرى، هي عبارة عن بيان مبعث النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، هي بيانات شيقة وممتازة تقرب السيرة تقريب عجيب. مرتبا له على الأبواب مقربا مقاصد الطلاب، مقربا هم لحال، ومفعول مقاصد الطلاب معنى هذا اللي مقرب هو مقاصد الطلاب، والمقاصد جمع مقصدين كسر الصاد. مقربا مقاصد الطلاب، طلاب جمع طالب، معناها عنه لا يرتب هاي الأبواب حسب البيانات الله يجيب، ولهم ليقرب فيها مقاصد الطلاب. زين، ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه، معناها عنه وهون قال ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه، هون أستوهب هون عائد معمول في قوله من ممد الكون، معناها عن معنى أستوهب العون على إتمام هذا النظم من ممد الكون في إنعامه وهو الله جل وعلا. ومن ممد الكون اللي هو الله جل وعلا الإمداد معنيه الإعطاء، كما في قوله تعالى أمدكم بأنعام وبنين. ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه، إذن المجرور اللي هو ذيك من ممد معمول لقوله ذيك أستوهب، معناها عنه لا يستوهب، معناها ما هو طالب، ما هو الله جل وعلا وتوف. زين، أستوهب العون على إتمامه. زين، العون عايد به اللي في حالة النعاد أعطاها الله لعبد، وعود كل شيء صالح وكل شيء زين. إذا كان عون الله المرء ناصرا تهيا له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن ممد الكون في إنعامه أستوهب العون على إتمامه اللي هو هذا النظم. ممد عيده هي اسم فاعل من أمده، أناها عنه يستوهب العون، أناها يطلب الله جل وعلا أن يهبه العون على إتمام هذا النوم به اللي لا قوة له على إتمامه إلا بعون الله تعالى له. زين، والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي به للنفع، معطوف على العون، أستوهب العون على إتمامه والنفع، معناها يستوهب من الله تعالى النفع المن للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي، معناها عنه وهنا طالب الله جل وعلا النفع لكل من روى شيئا من علم السيرة، معناها نقله، ولكل من لما روي عنه اللي هو منقول عنه ممن تقدم وتأخر، فيدخل فيه الناظم ومن نقله عنه ومن نقل عن الناظم هذا النظم المحتوي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها عنكم انتم هون المشرفين على المحضرة وذو اللي تقدموا نصها والمستمعين لها، احنا كامل ان شاء الله عندنا النفع من الدعاء اللي من هذا الصالح الولي المعروف بصلاحه وبخبرته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ممد الكون في انعامه استوهب العون على اتمامه والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاه جاه عظيم بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتوسل بجاهه جائز، معناها نحن نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يقضي لنا ولجميع المسلمين جميع الحاجات بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنفع للراوي والمروي عنه بجاه أحمد النبي وضى المصطفى النبي كل نسخة عليه أسكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار، معناه عليه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أسكانها أكثر أعظم صلوات الباري اللي هو الله جل وعلا، معناها أعظم رحماته اللي مقفلين بالتعظيم والإجلال، والباري هو الله جل وعلا به اللي هو الخالق، لأن الله تعالى هو الذي برأ الخلق، لأن برأ وصور ووجد معنى واحد خلق، وآله وصحبه الأبرار معناها أهل الصدق والطاعة والإحسان، لأن الله جل وعلا اختار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى فضل عبيده الأنبياء، ثم بعد الأنبياء يجوا الصحابة. الشيخ عبد القادر يقول في الواضح المبين: وهذه الأمة أفضل الأمم، لأنها أمة من الرسل أم، وخيرها أصحابه الكرام، وخيرهم الأربعة الأعلام، وخيرهم إمامنا الصديق، ثم يليه عمر الفاروق، ثم يلي لك ذو النورين، ثم الإمام والد السبطين، شبط رسول الله سيد الشباب إلى آخره. زين، إذن وآله وصحبه عليه أسكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار. والناظم هنا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الدعاء به اللي أرجى إجابة الدعاء عن حد يختتم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم به اللي كل دعاء محجوب دون السماء، فإذا جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صعد الدعاء. عمر رضي الله عنه قال عن الدعاء والصلاة عنهم: فم تعليق بين السماء والأرض، لا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلي، هذا الداعي حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، معناها اللي من هام دعاء يستجاب ذاك بعد أرجال الإجابة، يا الله حد يفتتح الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لين وقفهون عند بيان نسبة النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرف صلوات الله وسلامه عليه، لين وقفوا عندها، والسلام عليكم.